سحب سقت قطراتها أرضا بها، حلقاتها أرضا بها، شبل حوته على الدنا جنباتها، سكب المنى في دوحة قد أزهرت روضاتها وأطل وضاء الجبين، فأين عات ورقاتها؟ هذه ركائب فتية القرآن لا حثباتها، تخذت من الأنفال عزا حين ثار عداتها، وتوشحت ثوب الإباء فبوركت خطواتها. سحب سقت قطراتها أرضا بها، حلقاتها أرضا بها، شبل حوته على الدنا جنباتها، سكب المنى في دوحة قد أزهرت روضاتها وأطل وضاء الجبين، فأين عات ورقاتها؟ يا حافظ القرآن والأشعار حار رواتها، يا زينة الدنيا التي تاهت بها غاياتها، كم قد شكت من ظلمة الليل البهيم سراتها، والكون من حولي كهوف أظلمت جنباتها، وحدائق الآمال ذابلة بها زهراتها، فقد التقى قنديلا لدنيا قد سقت ظلماتها. قطراتها أرضا بها، حلقاتها أرضا بها، شبل حوته على الدنا جنباتها، سكب المنى في دوحة قد أزهرت روضاتها وأطل وضاء الجبين، فأين عات ورقاتها؟ كم من نفوس قيدت ظلت بها شهواتها، ماتت وما زالت على قيد الحياة حياتها، غرقت فأدركها أخي فأنت أنت نجاتها، كن باسم ربك قلعة لاحت لنا راياتها، في مقلتيك تلوح آيات النهى وعظاتها، إن النجاة لأمتي نطقت بها آياتها، نطقت بها آياتها. سحب سقت قطراتها أرضا بها، حلقاتها أرضا بها، شبل حوته على الدنا جنباتها، سكب المنى في دوحة قد أزهرت روضاتها وأطل وضاء الجبين، فأين عات ورقاتها؟